إثبات الاسم لله ونفي المثل عنه، وقول الله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه الآيات الأولى منها تتعلق بإثبات الاسم لله سبحانه وتعالى، فالله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى كما أن له الصفات العلى، لا يساميه ولا يدانيه ولا يماثله ولا يشابهه أحد، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. وكما قلنا غير مرة إنه قبل أن يحصل الانحراف في هذا الباب، أعني في باب الأسماء والصفات، ما كان السلف بحاجة إلى بحث في هذا الباب، لكن لما وجد من لما نبتت نوابت الجهمية والمعتزلة ومن تفرع عنهم من أصحاب النحل المختلفة الذين من أهم ما بنوا عليه معتقدهم الفاسد إنما هو نفي وتأويل وتحريف أسماء الله وصفاته كلها أو بعضها. فالله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى، ولذلك قال جل وعلا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وجاء في دعاء الاستفتاح الذي هو من الصيغ التسعة الواردة في دعاء الاستفتاح التي تقال بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، سبحانك اللهم وبحمدك وإيه وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تبارك اسمك أي تقدس اسمك وتعاظم، ولا يلزم من كلمة تبارك الزيادة كما هو الشأن الناتج عن نقص كما هو شأن المخلوق، فالله تبارك وتعالى دائما وأبدا له صفات الكمال ونعوت الجلال، جل ثناؤه وجلت قدرته وتبارك اسمه سبحانه وتعالى. وقد قال الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأسماء الله كلها حسنى، ولذلك فإنه يدعى بها ويتعبد بها ويستغاث بها ويتوسل بها ويتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وأسماؤه جل وعلا غير منحصرة، فهي لا تحد بحد، بل له الأسماء الحسنى التي لا يعلم عددها ومداها وكثرتها إلا هو سبحانه وتعالى، فإنها غير منحصرة. طيب لو قال لنا قائل كيف تقولون إنها غير منحصرة بينما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وفي رواية أخرى للبخاري أيضا والله وتر يحب الوتر، فماذا تقول أو ماذا يمكن أن يقال وقد قال إن لله 99 اسما؟ والجواب أن هذا لا يفيد أنها منحصرة، ولكن يفيد أن أسماءه توقيفية. فإنك إذا قلت عندي أو لي يوجد لي 1000 درهم، فإن ذلك لا يعني أن المتكلم لا يملك غيرها، بل إن المقصود إن مما عنده 1000 درهم فلا تفيد الحصر أبدا. فالعدد هنا لا يدل على الحصر، وإنما يدل على أن من حفظ 99 اسما من أسمائه الحسنى دخل الجنة، والمقصود بحفظها ليس مجرد تردادها والترنم بها، وإنما المقصود حفظها والعمل بمقتضاها والإيمان بمعانيها والإيمان بآثارها، هذا هو إحصاؤها وحفظها. ولذلك قال من أحصاها دخل الجنة، وفي رواية من حفظها دخل الجنة. فالمقصود بحفظها الإيمان بها، مع حفظها أيضا الحفظ المطلوب الإيمان بها ودعاء الله تبارك وتعالى بها. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فإذا هي غير منحصرة. وإنما المقصود أن من حفظ هذه الأسماء 99 التي جاءت في الكتاب والسنة واجتهد في فهمها وتأملها ودعا الله تبارك وتعالى بها وحفظها ودعا الله عز وجل بها، فإنه يدخل الجنة. ولذلك لم يرد حديث صحيح في حصرها، والحديث الذي رواه الترمذي في حصرها ضعيف، لأنه لم يثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مما رواه الوليد بن مسلم رحمه الله عن بعض شيوخه. وكل ما ورد في حصرها أو في تعدادها 99 لم يدل عليه نص صريح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اجتهاد من بعض أهل العلم في محاولة الوصول إلى حفظ أو حصر هذه 99. ومما يدل على أن أسماءه غير منحصرة الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء الكرم: اللهم إني أسألك، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وغمي وذهاب حزني وشفاء مرضي ونور قدري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاله وبه هم أبدل الله همه فرحا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الأسماء غير منحصرة، ومن زعم أنها منحصرة في 99 كما ذهب إليه ابن حزم ومن وافقه فقد ضيق واسعا، والحديث يرد عليه الذي ذكرناه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب. ولا يتعارض مع الحديث الأول: إن لله 99 اسما، فال99 الاسم مما أنزله الله في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد تكون هناك أسماء لا يعلمها إلا الله، أو لعله اختص بها بعض خلقه، ولا يمكن أن يكون قد اختص بها أحدا بعد انقطاع الوحي وبعد انقضاء انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. وما يزعمه بعض غلاة الصوفية من أنهم من أنه قد ألهم الاسم الأعظم أو أنه قد علم بعض أسماء الله الخاصة والتي هي وقف عليه دون غيره، لا شك أنه قد افترى على الله، لأن الوحي قد انقطع بانتقال المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. فمن زعم بعد ذلك أن وحيا ينزل عليه فهو ملحد، لأن الدين الإسلامي هو خاتم الأديان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم من؟ هو خاتم الأنبياء. هذا بالنسبة لما يتعلق بأن الأسماء غير منحصرة. كما قلت لا يتعارض مع الحديث الأول، لأن الحديث الأول يقصد حفظ الأسماء الواردة في الكتاب والسنة، والحديث الآخر شمل كل الدعاء بكل ما سمى الله تبارك وتعالى به نفسه مما علمنا إياه ومما لم يعلمنا إياه. هذا بالنسبة لإثبات أن لله أسماء، وأن أسماءه غير منحصرة، وأن أسماءه توقيفية، بمعنى أنها لا تعلم إلا من الشرع، ولذلك لا يشتق من بعض الصفات أسماء، ولا سيما الصفات التي قيدت بحال معين كما سيأتينا أو لعله أتانا، فقول الله عز وجل ومكروا ومكر الله، وقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا، فلا نقول إن من أسمائه الكائد والماكر، لأن هذه الصفات جاءت مقيدة فيجب أن تفهم هكذا مقيدة. وأسماؤه عز وجل كما قلت توقيفية، يعني لا يسوق فيها الاجتهاد. نعم اجتهاد أخذها من الكتاب والسنة هذا مطلوب، لكن اجتهاد في اختراع اسم أو استنباط اسم لم ينص عليه الكتاب والسنة فهذا غير موجود أبدا، وإنما الكتاب والسنة هما المرجعان في معرفة أسماء الله وصفاته، لا يتجاوز القرآن والحديث كما يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقوله عز وجل ذا الجلال والإكرام، هذا من أعظم أسمائه أيضا، ومما أمرنا أن نلظ به في الدعاء، فقال ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، ومعنى ألظوا أي ألحوا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلظ على الله تعالى بالدعاء بيا ذا الجلال والإكرام. ألظوا بمعنى ألحوا، أي ادعوا الله تبارك وتعالى بيا ذا الجلال والإكرام. وقوله هل تعلم له سمية، هل تعلم له سمية أي متاميا ومكافيا ومماثلا يماثله. والنفي هنا الاستفهام بمعنى النفي والإنكار، هل تعلم له سمية أي لا تعلم له سمية أي مكافئا ومماثلا. ولذلك فإنه لا سبي له ولا مثيل له ولا نظير له ولا شبيه له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. طيب قبل أن ننتقل عن مسألة الأسماء، ما هو اسم الله الأعظم؟ ما هو اسم الله الأعظم؟ وردت أقوال كثيرة في الاجتهاد في معرفة اسم الله الأعظم تزيد على 13 قولا، ولم يصح فيما استدلوا به منها إلا حديث واحد وهو حديث عبد الله بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال كثير من أهل العلم ولعله هو القول الأولى أن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة وهو ماذا؟ الله. ولذلك فإن الإنسان دائما عندما يدعو يقول يا الله، يدعو فيقول يا الله. ولذلك نجد أن الأدعية التي جاءت ومنها حديث عبد الله بن بريدة كلها بدأت بلفظ الجلال، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك إيه؟ أنت الله. وجاء في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والتي قال بعض الناس إن الآية الجملة هذه كلها هي اسم الله الأعظم. وجاء في سورة طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهكذا في كثير من الأدعية تبدأ بلفظ الجلالة. فالقول الأصح والذي يجمع بين جميع الأقوال الواردة في هذا هو أن يقال إن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة الله. لكن هذا لا يمنع، بل ينبغي ويستحب أن يدعى الله تبارك وتعالى بجميع أسماء وصفاته، فتقول يا الله يا غفور، يا الله يا عزيز، يا الله يا ذا الجلال والإكرام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ألظ بيا ذا الجلال والإكرام يعني ألح. فالقول الفصل أن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة وهو ماذا؟ الله. هذا هو أصح ما قيل في هذه المسألة. طيب ما رأيكم في من يقول إن الاسم الأعظم هو الضمير هو، وبعضهم يقول إن الاسم الأعظم هو حرف الهاء فقط هو، ويقول إن هذه الهاء هي هاء الهوية الذاتية. أقول سبحانك هذا بهتان عظيم، وإن رأينا ذلك في بعض الكتب الصوفية ومنها ما كتبه صاحب الدعاء المستجاب، هذا الكتاب المليء بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة والضعيفة، وإن كان فيه بعض أحاديث صحيحة. انتبهوا معي جيدا، لا ننخدع نحن بمسميات الكتب، وإنما علينا أن نعرضها على أهل العلم. كتاب الدعاء المستجاب مليء بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة والمختلقة، ومن ذلك أنه جعل أعظم نداء هو أن تقول ياهو، ذكر ذلك أظن في صفحة 50 منه. وفي كتاب آخر لنفس المؤلف يسمونه ولله الأسماء الحسنى يقرر بأن اسم الله الأعظم هو حرف الهاء، وجعل معادلة رياضية حسابية لا يدري أحد ماذا يقصد بها، وهي أقرب ما تكون إلى الدجل والشعوذة، توصل من خلال هذه العملية الحسابية إلى أن اسم الله الأعظم هو هاء على حد قوله هاء الهوية الذاتية. وهذا كلام فارغ، لا يجوز، الضمير لا يجوز أن يكون اسما لله. هل يعرف الضمير دون أن يضاف إلى غيره؟ هل يتميز لمن يكون؟ ها؟ لا يمكن أن يتميز، مستحيل. بالله أسألك يا أخي الكريم، لو أنني قلت لك أنت اسمك زيد أو عمرو أو بكر، فبدلا من أن أقول لك يا زيد يا بكر يا عمرو، أناديك من الشارع وأقول لك يا هو، تقبل هذا النداء؟ أتقبل هذا النداء؟ إذن كيف يجعل هذا نداء لرب العالمين؟ الله لا ينادى بالضمير، ولا يمكن أن يجعل الضمير اسما من أسماء الله، ولا يمكن أن يطلق الضمير على الله إلا إذا اقترن بلفظ الجلالة، كما نقول هو الله الذي لا إله إلا هو. أما هو وحدها لا تفيد شيئا. أنتم معي؟ هذا أمر مهم جدا وخطير. نحن نسمع الآن في مساجد المسلمين في غير هذه البلاد يهتفون هو هو هو، تسمعهم من بعيد وكأنك تسمع سباعا تتعاوى أو كلابا تتهارد. ما هذا الكلام؟ ما تعبدنا الله بهذا؟ يقول لك إن بعضهم بدلا من هذا قل يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين. انظر إلى أدعية الأنبياء، هذا دعاء من؟ يونس عليه السلام في بطن الحوت. ماذا قال؟ قال ياهو، ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما قال ياهو؟ نعم. وهذا أيوب عليه السلام ماذا قال؟ ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهذا دعاء نوح عليه السلام، ربنا لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وهذا دعاء إبراهيم عليه السلام، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي الزرع عند بيتك المحرم، إلى آخر الدعاء. وهذا ما أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في الأدعية الموجودة في أواخر سورة آل عمران، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، إلى آخر الآية. وهذه أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي سمعتم الكثير منها، هل تجدون منها أنه قال يا هو؟ لا والله وتالله وبالله. إذن كلمة هو ليس اسم من أسماء الله، هذا ضمير يكون معناه بحسب ما يضاف إليه، أما هو وحدها لا قيمة له. نعم تقول هو الله مجتمعة مع لفظ الجلالة، نعم هذا لا بأس، لكن هو وحدها لا قيمة له، كلمة هو وحدها لا قيمة له، كما أنها حتى على الإنسان حتى على المخلوق لا قيمة لها وحدها. ولذلك سماها أهل العلم لأنها ضمير إيش؟ غائب، ضمير غائب ما يتميز إلا بإضافته إلى غيره. إذن نتنبه لهذا ولا ننخدع ببعض كتب الصوفية الأبطال المبتدعة التي عمت وطمت في أرجاء البلاد واستبدلها الناس واستبدلوا بها كتاب الله، يعني أعرضوا عن الأذكار والأدعية الواردة في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم واستبدلوا بها كتاب الله، وجعلوها واستبدلوا أذكارا ما أنزل الله بها من سلطان. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لا تدعوه بغير أسمائه الثابتة في الكتاب. وأما قوله تعالى ولا فلا تجعلوا لله أندادا، الأنداد هم الأمثال والنظراء، لأن الله عز وجل لا ند له ولا مثيل له ولا سمي له ولا مكافئ له ولا شريك له في جميع شؤونه سبحانه وتعالى. ولذلك ذم المشركين الذين يتخذون أندادا من دون الله. فقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ إلى آخر الآية. والمعنى أن من الناس من يتخذ من دون الله آلهة يعبدهم كما يعبد الله، وهم الذين عبر الله تبارك وتعالى عنهم بالأنداد، والند هو المثيل والشبيه. قال تعالى: يحبونهم كحب الله، أي يحبون أندادهم وشركائهم وأصنامهم كما يحبون الله أو كما يحب المؤمنون الله، على المعنيين الواردين عن السلف الصالح في كتب التفسير. ثم قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لله. لماذا؟ لأنها محبة مشتركة، والله تبارك وتعالى لا يقبل هذه المحبة المشتركة، بل لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه، لأنه طيب ولا يقبل إلا طيبا، أما ما أشركوا به فالله تبارك وتعالى منزه عنه. والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لله، لأنهم وإن كانوا يحبون الله إلا أنهم يحبونه ويحبون معه غيره، وشتان بين محبة خالصة اجتمعت لجهة واحدة وبين محبة مجزأة موزعة بين الأصنام والأوثان الكثيرة العديدة. وكذلك المعنى الآخر: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة الأنداد لأندادهم، من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم، ذلك أن هذه الأنداد قد توزعت تلك المحبة فأصبحت هذه المحبة مشتركة، فمحبة الذين آمنوا لربهم أشد وأعظم من محبة أولئك الذين اتخذوا من دون الله تبارك وتعالى أندادا. نفي الشريك عن الله تعالى، وقول الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، وقوله تعالى: عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، وقوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تضمنت هذه الآيات نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى، وأكثر آيات القرآن لا سيما الآيات المكية هي من هذا القبيل، نفي الشريك عن الله عز وجل، فهو لا شريك له لا في ملكه ولا في صنعه ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أي شأن من شؤونه سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. لذلك فإن نفي الشريك كثيرا ما جاء، وكذلك نفي الوالد والولد كثيرا ما جاء بشكل نكرة، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم، بل هي نص في ماذا؟ في العموم. لذلك جاء النفي في هذه الصيغة. فلذلك ينبغي أن يجتهد المسلم في البعد عن الشرك وأن يخافه كما خافه الأنبياء قبله. إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن خاف الشرك فقال تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأوثان، وأن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا يريده أهل العلم في باب الخوف من الشرك. ولذلك خافه الأنبياء والمرسلون والصالحون، كلهم يخافون الشرك. ومن لم يخف الوقوع في الشرك وقع فيه النعلة. والشرك أخفى من دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات السوداء. فانتفاء الشريك أيا كان هذا الشريك عن الله تبارك وتعالى، فإن نفي الشريك هو الأمر أو الركن الأهم والأعظم من أركان التوحيد. ذلك أن التوحيد يقوم على أمرين أساسيين: أحدهما توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة، وثانيهما نفي جميع ما يعبد من دون الله. ولذلك يقول تبارك وتعالى: ولذلك حذر من الشرك في آيات كثيرة. الأمر الذي يدل على خطورته وخفائه وأنه قد يدخل على الإنسان من حيث لا يدري أو من حيث لا يشعر، ولذلك حذر منه بأساليب كثيرة متنوعة، بأساليب متنوعة في القرآن الكريم وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلنحذر ولنخف كما خاف من قبلنا، لأننا إذا لم نخف من الشرك إذا لم نخف وإذا لم يخف المسلم فقد يقع فيه وهو لا يشعر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. وكذلك نفي الولد والوالد والصاحبة، لأن هذا وإن كان صفة كمال بالنسبة للمخلوق إلا أنه بالنسبة لله تبارك وتعالى صفة ماذا؟ تكون صفة نقص، لأن الوالد والولد والصاحبة يأخذها أو يحتاجها الإنسان، لأنه يحتاج إلى من يكمله، لأنه ناقص. أما المخالق تبارك وتعالى فإنه منزه عن كل ما يخطر ببالك من ألوان النقائص والعيوب، وموصوف بنعوت الجلال وصفات الكمال. نعم. إثبات استواء الله على عرشه وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله في سبعة مواضع من القرآن. استواء الله عز وجل على عرشه هو الأمر الذي بدأ فيه الانحراف منذ القرن الأول وبداية القرن الثاني. فأول ما حصل الانحراف هو في هذا الباب، حيث جعلوا استوى بمعنى قهر وغلب واستولى، وقوله ثم استوى إلى ثم استوى على العرش، يقولون ثم استولى على العرش أو ثم قهر العرش وما إلى ذلك من التفسيرات الفاسدة. وقد دخل رجل مبتدع على إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، فقال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فقال الإمام مالك بعد أن أطرق قليلا وعلته الرحضاء فقام وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا. ثم أمر بإخراجه من مجلسه. والغريب حقا أن يقع الخلاف في الاستواء والانحراف مع أن أكثر أدلة القرآن والسنة كثيرة. هذا هو الذي يندى له الجبين، أن تكون صفة عليها عشرات الأدلة وتخضع لهذا الفهم. وقد استدلوا ببيت مصطنع يقول: كما استوى بشر على العراق من غير حرب ودم مهراق. فزعموا أن استوى بمعنى استولى. طيب لماذا فسرت المستوى بالاستولى؟ قالوا: لأن الاستواء المعروف عندنا هو جلوس المخلوق على كرسيه أو على عرش، والله تعالى منزه عن ذلك. فإذن هذا الأمر الذي حصل فيه النزاع هو أكثر ما وردت الأدلة الشرعية به. ومنهج السلف في أسماء الله وصفاته بما فيها الاستواء إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تبديل. قد يقول قائل منهم: لو قلنا استوى على العرش للزم أن يكون العرش، لورد ثلاثة أسئلة: هل هو مساو للعرش، أم أنه أكبر من العرش، أم أن العرش أكبر منه؟ وهذه أسئلة فاسدة. نحن نؤمن بأنه استوى على العرش، أما حكاية أكبر وأصغر فهذا نكل علمه إلى الله، لأن علمنا قاصر. واستوى بمعنى على واستقر وصعد، هذا هو المعنى الذي تأتي إليه استوى. أما أن يكون بمعنى قهر أو غلب ليس بصحيح. أنه بمعنى قهر أو غلب أو استولى هذا ليس بصحيح. والذي فروا منه هو خشية أن يكون إثبات الاستواء يؤدي إلى التشبه بالمخلوق، لأنهم لا يعلمون إلا استواء المخلوق على كرسيه، فرتبوا على ذلك نفي استواء الله تبارك وتعالى. ولو أنهم قالوا ما قاله إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس في الاستواء وفي غيره من الصفات لكان ذلك كافيا ومريحا لهم، كانوا أراحوا واستراحوا. فإذا علينا أن ننحو بسائر الصفات كما نحى هنا الإمام مالك في بيان معنى استوى، فنثبت له استواء على عرش استواء يليق بجلاله وعظمته. أما كيف استوى فلا يعلم كيف استوى إلا هو سبحانه وتعالى. لذلك فإن هذه القاعدة التي قعدها إمام دار الهجرة تنسحب على سائر الصفات.